في رحاب القرآن. في رحاب القرآن. في رحاب القرآن، إعداد وتقديم سلطان بن ربيع الربيع، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في رحاب القرآن، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أرحب بكم وأرحب بطلاب حلقات تاج الوقار بجامع أم الخير التابعة لجمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بجدة. في مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ الدكتور داود مصطفى الجبرتي الذي سيشرف على تلاوات الطلاب المشاركين. فأهلا بك دكتور داود. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، يشرفني مشاركتكم في هذا البرنامج المبارك، وأسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. مرحبا بكم. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة ونتعرف على ضيفها الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عمر قاري عبد الله، أحفظ 20 جزء من القرآن. ما شاء الله. ومن أي سورة ستقرأ؟ سورة يونس. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. أحسنت، بارك الله فيك ووفقك لكل خير. كان هذا صوت الطالب عمر قاري عبد الله، تلا علينا من سورة يونس. نعود الآن إلى الدكتور داود ليعلق مشكورا. فتح الله عليك أخي عمر، قراءة طيبة مباركة، وأسأل الله أن يجعلك من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أخي عمر، ثمة يعني بعض الحروف فيها ضعف ينبغي أن تتكئ عليها قليلا حتى تخرج بالصورة المطلوبة. ملاحظة أخرى أخي عمر، تصفية المدود من الغنة، تقول يعلمون وليس يعلمون، المد يكون خاليا من الغنة. كذلك بعض الآيات كان الوقف عليها ليس على الوجه المطلوب، ينبغي أن تتم المعنى معنا كاملا، فالكلمات والجمل المعطوفة تعطف على بعضها كقوله سبحانه إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. إذا انقطع نفسك تقف على ورضوا، لا تبدأ من ورضوا بالحياة الدنيا ثم تقول وطمأنوا بها، هذه معطوفات تقرأ قراءة واحدة. فتح الله عليك وأسأل الله أن يجعلك مباركا موفقا حافظا للقرآن عاملا به. أحسنتم دكتور داود، وننتقل الآن إلى ضيف آخر في هذه الحلقة ونتعرف عليه. الاسم عبد الله محمد اليامي. أهلا بك يا عبد الله، كم تحفظ من كتاب الله؟ القرآن كاملا ولله الحمد. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، أسأل الله أن ينفعك ويرفعك بالقرآن العظيم. ومن أي سورة ستقرأ لنا الآن؟ سورة الدخان. استعذ بالله يا شيخ عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين. في جنات وعيون. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. كذلك وزوجناهم بحور عين. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. شكر الله لك على هذه التلاوة المتأنية الطيبة المباركة. كانت هذه مستمعي الكرام تلاوة الشبل عبد الله محمد اليامي، تلا علينا من سورة الدخان. نعود الآن إلى الدكتور داود ليعلق مشكورا. ما شاء الله تبارك الله، فتح الله عليك. صراحة أخي عبد الله تلاوة تفوق سنك، ما شاء الله تبارك الله. أسأل الله أن يجعل القرآن شفيعا لك وأن يلبس والديك تاج الوقار. حبيبي الغالي، إن كان ثمة تنبيه، ما شاء الله أنت أتممت الحركات في كلمة سندس، حبذا لو كنت فعلت كذلك في كلمة كنتم. أنت قلت كنتم وهي كنتم. وكذلك إذا جاور الحروف المفخمة الحروف المرققة كقوله سبحانه فضلا من ربك وليس فضلا من ربك، ينبغي أن تراعي الترقيق في حرف الفاء إذا جاء وراء الحروف المفخمة فتح الله عليك ما شاء الله تبارك الله. ما زلنا متواصلين معكم مستمعينا الكرام ومع ضيف ثالث في هذه الحلقة فليعرف بنفسه. أحمد محمد جمال. أهلا بك يا أحمد، كم تحفظ من كتاب الله؟ 20 جزءا. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ومن أي سورة ستقرأ لنا؟ من سورة المؤمنون. استعذ بالله وقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. اللهم اجعلنا وإياك والإخوة المستمعين والمستمعات من الفائزين ما شاء الله تبارك الله على هذه التلاوة الطيبة، وأسأل الله أن يوفقك لكل خير. كان هذا صوت الطالب أحمد محمد جمال تلا من سورة المؤمنون. نعود الآن إلى الدكتور داود. تبارك الله، تلاوة عذبة طيبة مباركة أخي أحمد، أسأل الله جل وعلا أن يجعلك من أهل القرآن. أخي أحمد، من الملاحظات على هذه التلاوة، أولا ينبغي أن تخضع الصوت الحسن والأداء للتجويد للعكس، فالقارئ أخي أحمد ربما استغرق في التلاوة والأداء وعاش مع التلاوة ولغى بعض الأحكام، وهذا معيب على القارئ. كذلك من الملاحظات البينة الواضحة في تلاوتك أحكام الراءات، فأنت رققت المفخم من الراءات وفخمت بعض الراءات المرققة كقوله رب ارجعون وليس رب ارجعون، وكذلك برزخ وليس برزخ، وربنا آمنا فاغفر لنا وليس اغفر لنا، اسقطت الراء تماما فتح الله عليك. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، نحييكم عبر برنامجكم الأسبوعي في رحاب القرآن، ونحن في هذا الأسبوع مع طلاب حلقات تاج الوقار بجامع أم الخير التابعة لجمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بجدة. وصلنا وإياكم إلى ضيفنا الرابع في هذه الحلقة، نتعرف على الشبل، الطالب عمر عبد الله باهكلي. أهلا بك يا عمر، كم تحفظ من كتاب الله؟ 3 أجزاء من القرآن الكريم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ومن أي سورة ستقرأ لنا؟ من سورة الفجر. استعذ بالله وأسمع الأخوة المستمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، موفق يا عمر، وأسأل الله أن يبارك لك في القرآن العظيم وأن يجعلك من حملة كتابه، وإن شاء الله نراك إماما للمصلين بإذن الله. كانت هذه تلاوة الشبل عمر عبد الله بهكلي تلا علينا من سورة الفجر. نعود الآن إلى الدكتور داود ليعلق على هذه التلاوة. ما شاء الله تبارك الله، فتح الله عليك ابني يا عمر، وأسأل الله جل وعلا أن ينبتك نباتا حسنا، وأن يلبس والديك تاج الوقار، وأن يقر أعينهما بك. ما شاء الله، يعني صوت جميل، وأداء إن شاء الله في سنك هذا أداء طيب مقبول. بعض الأحكام ما شاء الله رأيتها مراعاة طيبة، كقوله سبحانه فصب عليهم ربك سوط عذاب، ما شاء الله رققت السين، هذا ما شاء الله. بعض التنبيهات البسيطة كالقلقلة ذات العماد، وقوله التي لم يخلق مثلها في البلاد، هذه إن شاء الله مع حينما يكبر سنك إن شاء الله تتضح لك هذه الأحكام، لكن تلاوتك طيبة حبيبي، أسأل الله أن ينبتك نبات حسن. أحسنتم دكتور داود. والآن وصلنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات إلى ضيفنا الأخير في هذه الحلقة، نتعرف عليه. فارس إسماعيل محمد علي نورولي. أهلا بك، وكم تحفظ من كتاب الله؟ 13 جزءا ولله الحمد. ما شاء الله تبارك الله. ومن أي سورة ستقرأ؟ سورة ياسين. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أحسنت، بارك الله فيك وزادك من فضله. كان هذا صوت الطالب فارس إسماعيل نور ولي تلا من سورة ياسين. نعود الآن إلى تعليق الدكتور داود. فتح الله عليك أخي فارس، قراءة طيبة مباركة، أسأل الله جل وعلا أن ينفعك بالقرآن. ثمة توجيهات أوجهها إليك، أسأل الله أن ينفعك بها. التوجيه الأول، ينبغي أن تقرأ على شيخ متقن محقق يشرح لك باب الصفات حتى تراعي التفخيم والترقيق مراعاة جيدة، مثل قول الله عز وجل خلقناه، أنت لم تقلقل وكذلك لم تفخم حرف الخاء يخلق. وينبغي أخي فارس كذلك أن تراعي إتمام الحركات والتشكيل في بعض الكلمات، كقوله سبحانه وهو بكل خلق عليم، ولا تقول وهو بكل خلق عليم، أي لا تختلس الحركة. وكذلك في قوله سبحانه وهو الخلاق العليم، فتح الله عليك قراءة طيبة نفعك الله بها. بارك الله فيكم دكتور داود بهذا التعليق الطيب. نصل إلى ختم هذه الحلقة، وفي ختامها شكر لله أولا، ثم شكر لكم أنتم مستمعي الكرام على طيب استماعكم لحلقتنا، والشكر موصول إلى الشيخ الدكتور داود مصطفى الجبرتي الذي أشرف على تلاوات الطلاب الذين شاركونا في حلقة اليوم، وهم عمر قاري عبد الله وعبد الله محمد اليامي وأحمد محمد جمال وعمر عبد الله بهكلي وفارس إسماعيل نور ولي. كما لا ننسى أن نشكر الأخ منصور عياش الذي نسق لنا هذا اللقاء مع طلاب حلقات تاج الوقار بجامع أم الخير التابعة لجمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بجدة. هذه تحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا البرنامج. شكرا لكم لطيب الاستماع مرة أخرى، ألقاكم في حلقة جديدة وأنتم في خير وعلى خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب القرآن.